نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى، ومع البيت 34 بعد 800 من ألفية الإمام العراقي أبي الفضل عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى باب الأخوة والأخوات أي من الرواة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، والأخوان جملة كعتبة، أخي ابن مسعود هما ذو صحبة. الإخوة والأخوات يعني من الرواة الذين اشتهروا بالرواية، وهم إما إخوة إما إخوة وأخوات. قال: وأفردوا الإخوة بالتصنيف، يعني من صنف في الإخوة والأخوات مصنفات، وهذه كما قلنا ملح العلم، من ملح العلم يذكرها أهل العلم. قال: فذو ثلاثة بنو حنيف، سهل وعباد وعثمان أبناء حنيف، إخوة ثلاثة، وكلهم من رواة الحديث، هؤلاء من رواة الحديث. قال: أربعة أبوهم السمان، أربعة أبوهم السمان، كذلك إخوة من الرواة أربعة، وخمسة أجلهم سفيان بن عيينة، هو وإخوانه خمسة من رواة الحديث. قال: وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، اليوم محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وأنس بن سيرين، هؤلاء الثلاثة من الرواة، ولهم إخوة ثلاثة ليسوا مشهورين بالرواية، وهم معبد ويحيى وكريمة، ليسوا مشهورين لكن المشهورون بالرواية أشهر محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين مشهورة بالرواية، ثم أنس بن سيرين. قال: وسبعة بنو مقرن، النعمان بن مقرن ومعقل وعقيل وسنان وعبد الرحمن، ولهما أخوان سويد وآخر أنسيته الآن، هؤلاء أبناء مقرن أيضا مشهورون بالرواية، سبعة من الإخوة، وروا عن النبي أو روا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، أي ليس هناك مثلهم، سبعة من المهاجرين إخوة، سبعة من المهاجرين إخوة. قال: والأخوان جملة، يعني أخ وأخته أو أخ وأخ كثير، والأخوان جملة كعتبة، أخي ابن مسعود هما ذو صحبة، عتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود، عتبة مسعود وغيرهما كثير، غيرهما كثير من الصحابة كعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، إخوة عبد الله بن الزبير، لا عروة ليس صحابيا، لكن بيت كامل أربعة فيه هو بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أبو بكر الصديق وأبوه وابنه وحفيده عبد الله بن الزبير وأمه وأبوها وجده، هؤلاء يعني إخوة أو آباء وأبناء يرون عن بعض، وهناك إخوة يرون عن بعض أو هم رواة الحديث وهم إخوة، يعني أبناء أبي بكر الصديق كمثال عائشة وأسماء وعبد الرحمن وعبد الله كلهم أولاد أبي بكر وكلهم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن يعني ليسوا أشقاء، عبد الرحمن وعائشة شقيقان وعبد الله وأسماء شقيقان. على كل حال أنه هناك إخوة وأخوات يروون اشتركوا في الرواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أما رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، أما رواية الأبناء عن الآباء فهذا هو الأصل، الأصل أن الابن يروي عن أبيه، ولكن الملح والفوائد في رواية الآباء عن الأبناء أن الأب يروي عن ابنه. يقول: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه، والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق، وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل. رواية الآباء عن الأبناء صنف فيها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من أكثر من صنف في مثل هذه الملح والفوائد، صنف رواية الآباء عن الأبناء. قال: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، يعني العباس أخذ عن الفضل، روى عن ابنه الفضل بن العباس، قال كذا وائل عن بكر ابنه، وائل روى عن ابنه بكر ابن وائل، وهذا يحدث أن الابن يحدث عن أبيه، ومن أطرف ما ذكر اللي هو رواية التيمي معتمر، معتمر بن سليمان التيمي أبوه يروي عنه يقول: حدثني ابني عني، يقول معتمر: حدثني ابني عني أني حدثته بكذا، حدثني ابني أي سليمان عني أني حدثته بكذا، فالأب يحدث عن الابن، وهذا قليل أن الأب يحدث، دائما كما قلنا الابن هو الذي يأخذ عن الأب، فإذا أخذ الأب عن الابن فهذه يعني قليلة. نعم. قال: أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، يعني شفاء من كل داء، يقول: حدث أبو بكر عن عائشة، أبو بكر حدث عن عائشة، كل هذا غريب أن أبو بكر الصديق يحدث عن عائشة، وهذا خطأ من البعض، لأنه قال ابن أبي عتيق عن عائشة، وقالوا ابن أبي عتيق هو أبو بكر الصديق، وهذا خطأ كما قال المؤلف، لأن ابن أبي عتيق ليس هو أبو بكر الصديق، وإنما هو ابن أخ عائشة، ابن أخ عائشة، ولكن لقبه كلقب جده، لقبه كلقب جده اللي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو الذي حدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيقي، وغلط الواصف بالصديقي، هو ابن أبي عتيق لكن ليس لقبه الصديق، لكن لما قرأ ابن أبي عتيق مباشرة ذهب إلى الصديق فوضعه معه، وهذا خطأ من بعض الرواة. قال: وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقلي، عكسه وهو أن يروي الابن عن أبي، هذا كثير، لكن رواية الأب عن ابنه يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يونس بن أبي إسحاق روى عن ابنه إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبوه يونس روى عنه، روى عن إسرائيل، إسرائيل كان مشهورا بالأخذ عن جده، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي مشهور جدا، بل هو من أثبت الناس في جده السبيعي، فأحيانا يروي عنه ابنه أبوه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يروي عن ابنه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، لأنه مهتم جدا بروايته عن جده. قال وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقلي. حدثني أبي عن جدي، هذا المقصود بالحفيد الناقلي المعالي، وهو حدثني أبي عن جدي يعني بالعلو، يذهب إلى العلو الابن عن الأب عن الجد، وهذا أيضا قليل. قال ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جد وذاك قسما قسمين عن أب فقط، نحو أبي العشراء عن أبه عن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده. رواية الأبناء عن الآباء كثيرة كما قلنا، ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جد وذاك قسم، يعني أهمية أن يحدث عن أبيه أنه إذا أبهم حدثني أبي، غير لما حدثني رجل. كيف نعرف الأب؟ نرجع إلى ترجمة الراوي، فلما نأخذ اسمه كاملا نعرف أباه، يعني مثلا هشام عن أبيه، هشام من؟ قال هشام عن أبيه عن عائشة، إذن هشام بن عروة، إذن أبوه عروة، عروة هو ابن الزبير ابن العوام هكذا. فالقصد أحيانا يذكر الأب باسمه وأحيانا لا يذكر الأب باسمه، فحتى نعرف اسم الأب لابد أن نعرف ترجمة كاملة للابن الذي يروي عن أبيه. قال وذاك قسما، يعني انقسم إلى قسمين، قسمين عن أب فقط، يعني فقط يروي عن أبيه، فلان يروي عنه مكثر عن أبيه كأبي العشرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، أو قيل قحطمي بالحاء وقيل غير ذلك في اسمه. أبو العشرة يروي عن أبيه، طيب من أبوه؟ هو أبو العشرة أصلا غير معروف اسمه، أبو العشرة كنية، عن أبيه لم يذكر اسمه، فهنا ذكر قال فاعلمي يعني على الشهير من اسمه أنه أسامة ابن مالك ابن قهطم أو قحطم. قال والثاني أن يزيد فيه بعده، يعني النوع الثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده. عندنا راويان مشهوران، بهز بن حكيم وعمر بن شعيب، بهز بن حكيم وعمر بن شعيب. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه مشهورة، رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مشهورة جدا، وهي من أنواع الحديث الحسن يذكرونها، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك يذكرون من أنواع الحديث الحسن، لكن بينهما فرقا. بهز بن حكيم ابن معاوية، بهز بن حكيم بن معاوية، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، بهز عن حكيم عن معاوية، يعني بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم عن أبيه أبي معاوية أبي حكيم وهو معاوية، واضحة جدا. بهز ابن حكيم، المشكلة في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تحتمل قولين، تحتمل أنها نفس بهز بن حكيم وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا قلنا عمرو بن شعيب مثل بهز بن حكيم بهز بن حكيم بن معاوية. فلما يقول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إذن بهز عن أبيه حكيم عن جده معاوية. طيب إذا طبقنا هذا على عمرو بن شعيب، هو عمرو بن شعيب بن محمد، فإذا طبقناها عليه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكذلك تكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد، اللي هو جد شعيب، جد عمرو، جد عمرو. الفرق بينهما أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية صحابي، فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن الرسول ماشية. لكن مشكلتنا في عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد ليس صحابيا، اللي هو جد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد. فإذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسل، لأن محمد تابعي، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص تابعي. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي عمرو بن شعيب عن شعيب عن محمد، فهذا منقطع مرسل، وإذا يصنف في الضعيف. وأكثر المحدثين على أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب، عن جد شعيب وليس جد عمرو، أبيه عن جده، هو الكلام في جده، الضمير في الهاء جده تعود إلى عمرو أو تعود إلى أبيه شعيب، كما في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده تعود على بهز بن حكيم، بهز، فعن أبيه حكيم عن جده جد بهز، وهو معاوية، ما في مشكلة، مشكلة في عمرو بن شعيب. ضمير جده الهاء يعود على من؟ إذا قلنا يعود على عمرو، يعني جد عمرو، فجد عمرو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو تابعي، فالحديث منقطع. وإذا قلنا الضمير يعود على شعيب، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب، جده جد شعيب، فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي، فيكون متصلا. أكثر العلماء على أن مراده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو جد شعيب، هو جد شعيب. وجاء في بعض الروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يقول محمد بن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله، إنه تابع ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، هكذا يعني ذكر اسم الجد وهو عبد الله بن عمرو. طيب والسبب في هذا أن محمدا جد عمرو بن شعيب توفي صغيرا، وشعيب تربى في حضن جده، ولذلك يروي عن جده. أما رواية محمد قليلة جدا عن جده، عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، والمكثر عن جده هو شعيب، لأنه تربى في حجر جده، إذ مات أبوه قبل جده فرباه جده، فصار يروي عن جده شعيب، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. واختلف أهل العلم في قبول رواية عمرو بن شعيب على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال مقبولة، وهذا ذكره البخاري عن أحمد وغيره، أن رواية عمرو بن شعيب مقبولة، لأنه عمرو يعني ثقة وشعيب ثقة، وجد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، فمقبولة. وبعض أهل العلم قال منقطعة كأبي داود، قال منقطعة لأن اعتبر الجد محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال منقطعة فلم يقبلها. وهناك من يعني توسط في المسألة كابن حبان وابن عدي، قالوا لا، إذا ذكر اسم الجد قبلت، إذا لم يذكر لم تقبل، يعني اشترط ذكر اسم الجد، أن يذكر اسم الجد حتى نرى من يريد في هذه الرواية، هل هو محمدا، هل يريد محمدا اللي هو محمد بن عبد الله بن عمرو، أو يريد عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال: قسمين عن أب فقط نحو أبي العشراء عن أبه عن النبي، واسمهما على الشهيد فعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده، والأكثر احتجوا بعمر حملة، بعمر اللي هو عمرو بن شعيب، له على الجد الكبير الأعلى اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وسلسل الآب التميمي فعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد. هذا التميمي عبد الوهاب التميمي روى بإسناده: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه. تسعة آباء، رواية الأبناء عن الآباء تسعة آباء. بل يقول الخطيب، عفوا، يقول العراقي أبو الفضل، يقول: وجدناه أيضا، ما في عن طريق هذا التميمي، هو الظاهر اهتم بهذا الأمر، ويقول: وجدناه عن 12 أبا، عن 12 أبا، يروي هذا عبد الوهاب التميمي. نعم. بعد ذلك تكلم العراقي عن السابق واللاحق. السابق واللاحق، السابق واللاحق باختصار، قال: لو جينا لراوٍ، هذا الراوي أقدم شيوخه وآخر تلاميذه، فيسمون أقدم شيوخه السابق وأصغر تلاميذه اللاحق، فينظرون كم بينهما من العمر، يعني بين أكبر شيوخه وبين أصغر تلاميذه، هذا يسمون، يعني كلاهما اشترك في هذا الرجل، كلاهما اشترك في هذا الرجل. قال: وصنفوا في سابق ولاحق، وهو اشتراك راويين، سابق موتا كزهري، وذي تدارك كابن دويد، رويا عن مالك سبع ثلاثون وقرن وافي، أخر كالجعفي والخفافي. الذي صنفه الخطيب بغدادي أيضا رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة له: السابق واللاحق، السابق واللاحق. قال: وهو اشتراك راوين سابق موتا كزهري وذي تدارك. الزهري شيخ مالك ومن كبار شيوخ مالك، لكنه أيضا روى عن مالك، روى عن تلميذه مالك لجلالة مالك رحمه الله تعالى، فينظر أكبر من روى عن مالك وهو شيخه الزهري، ثم ينظر إلى أصغر من روى عن مالك وهو زكريا ابن دوي، زكريا ابن دوي قال هو أصغر من روى عن الإمام مالك. فلما نظروا بين وفاة الزهري ووفاة ابن دوي وجدوا بينهما 37 و100 سنة، 137 سنة، وكلاهما روي عن مالك، وبينهما من العمر 137 سنة بين الزهري وبين ابن دويد. الزهري توفي سنة 124، الزهري. ابن دويد توفي سنة 61 و200، من 124 ل261 كم بينهم؟ 137 سنة، لكن شيخهما واحد مالك، مع أن بينهما 137 سنة بين الزهري وبين ابن دويد. قال: 37 وقرن وافي، أي بينهما من العمر. طبعا العراقي رحمه الله تعالى، معلوم أن هذه الرسالة العراقي هي علوم الحديث لابن الصلاح، لكن نظمها العراقي، وهذا مثال وضعه ابن الصلاح. العراقي يعني له اعتراض، يقول: يعني ما لقيت غير ابن دويد، لأن ابن دويد ذكره ابن حبان أنه يضع الحديث، يعني كذاب ابن دويد، زكريا ابن دويد يقول هذا يضع الحديث، فلو مثل بمثال آخر غير ابن دويد. فوجدوا أن آخر الرواة يعني عن مالك وهو ليس كذاب لك أيضا فيه ضعف، ولكن يزيد سنتين على ابن دويد وهو أحمد بن إسماعيل السهمي وفيه ضعف أيضا، أحمد بن إسماعيل فيه ضعف، ولكنه توفي سنة 259 فيكون بينه وبين الزهري 135 سنة بين أكبر راوي عن مالك وأصغر راوي عن مالك رحم الله الجميع. يقول 37 وقرن وافي أخر كالجعفي والخفافي. الجعفي هو البخاري، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، توفي البخاري كما هو معلوم سنة 56 و200. البخاري توفي سنة 56 و200، والخفاف توفي سنة 393. كم بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف؟ البخاري 256، الخفاف 393، كم بينهما؟ 137. طيب، شيخهما أبو العباس السراج، يعني اشتركا، فالبخاري هو السابق والخفاف هو اللاحق، واشترك في شيخ واحد وهو أبو العباس السراج، اشترك في شيخ واحد وهو أبو العباس السراج، فروى عنه البخاري وروى عنه الخفاف، فهنا السابق واللاحق. طيب، ثم قال: من لم يروي عنه إلا راو واحد، يعني تقدر تقول يعني ما نقل عنه إلا حديث أو عن راو واحد فقط، هذا الذي يروي عنه، لم يروى عنه كثيرا، يعني ليس مشهورا بالرواية. قال: من لم يروي عنه إلا راو واحد. قال: ومسلم صنف في الوحداني من عنه راو واحد لا ثاني، كعامر بن شهر أو كوهبي، هو ابن خنبشي وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب. لم يروي عنه إلا راو واحد، قال كعامر بن شهر، لم يروي عنه إلا راو واحد صحابي هو عامر بن شهر، والصحابي الثاني كوهب بن خنبش، كلاهما يروي عنه الشعبي فقط، الشعبي هو روى عن هذا وروى عن هذا فقط، لا يعرفان إلا من طريق الشعبي، لم يروى عنهما، ذكر طبعا في كتب السير لكن كرواية لم يروي عنهما إلا عامر بن شراحيل الشعبي رحمهم الله جميعا. قال: وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، أي ليس فيهما، ليس في الصحيحين، يعني الحاكم أبو عبد الله قال لا يوجد في الصحيحين راون لم يروي عنه إلا راون واحد. يقول العراقي: غلط الحاكم، لا فيه، والحديث المشهور حديث سعيد المسيب، قصة وفاة أبي طالب، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يرويه المسيب من حزن عن أبيه سعيد المسيب، عفوا سعيد المسيب يروي عن أبيه المسيب، ولم يروي عن المسيب إلا ابنه سعيد، وهذه الرواية الوحيدة، لم يروي عن المسيب إلا ابنه سعيد، هذه الرواية، وهذا في الصحيح، في الصحيحين، هذا الحديث حديث أبي طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. قال: وأخرج الجعفي لابن تغلبة، والحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، هذا كذلك أخرجه البخاري من طريق عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه إلا راو واحد اللي هو الحسن البصري فقط، عمرو بن تغلب راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، رواه فقط عمرو بن تغلب ورواه عن عمرو بن تغلب الحسن البصري، رواه واحد فقط. فيقول غلط الحاكم لما زعم أن هذا لا يوجد في الصحيحين، لا وجد في الصحيحين من حديث المسيب وفي البخاري من حديث عمرو بن تغلب. نعم. من ذكر بنعوت متعددة، طبعا هنا قوله كعامر بن شهر أو كوهبي هو ابن خبيش وعنه الشعبي، هو المفروض يقول عنهما الشعبي، يعني الشعبي روى عن هذا وهذا. نعم. من ذكر بنعوت متعددة، وهذا يحدث أن الإنسان يكون أكثر من نعت. تذكرون لما تكلمنا عن تدليس الشيوخ، لما تكلمنا عن تدليس الشيوخ وأن يسمي شيخه بإيش؟ بأكثر من اسم، أحيان حتى لا يعلم، أو تكثير الشيوخ فيسميه بأكثر من اسم، أكثر من نعت. فهذا يستخدمه كثير المدلسون، أن ينعت الرجل بأكثر من نعت. قال وعني، وعني يعني اعتني، اعتني، يقول وعني بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس، يعني انتبه لهذه الفائدة وهي التي يهتم بها المدلسون، وتعدد النعوت بالنسبة للشيوخ. يقول وعني بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت النحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما. محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، وبأبي النضر ابن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العوفي شهر. محمد بن السائب الكلبي معروف علامة في الأنساب لكنه متهم بالكذب، محمد بن السائب الكلبي علامة بالأنساب متهم بالكذب. ذكرت له ثلاث نعوت، يقول كما فعل بالكلبي حتى أبهما. يقول محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الراوي المعروف، عندما يروي عن محمد بن السائب الكلبي سماه حماد بن السائب الكلبي، حماد بن السائب، سماه حماد بن السائب بالخطأ فاشتهر برواية حماد بن السائب. ونبه على هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ما قيله حماد بن أسامة يروي عن حماد بن السائب، قال لا هو محمد بن السائب، وأخطأ حماد، هو محمد بن السائب وليس حماد بن السائب. وهذا يبين لنا يعني أن هذا ما يضيع شيء، وأن أهل العلم قد هيأهم الله تبارك وتعالى لرد مثل هذه الأمور وتوضيح الصحيح منها. قال سماه حمادا أبو أسامة، وبأبي النضر ابن إسحاق ذكر، محمد بن إسحاق سماه أبو النضر، محمد بن السائب الكلبي، محمد بن إسحاق إذا روى عنه يقول محمد، يقول أبو النضر، يقول أبو النضر. بينما العوفي سعيد العوفي اسمه عطية بن سعيد العوفي، عطية بن سعيد العوفي يسميه أبو سعيد، يناديه بأبي سعيد. فالآن أبو سعيد وحماد بن أسامة، حماد بن السائب، وأبو النضر كلهم محمد بن السائب، كلهم محمد بن السائب. فتعدد الكنى أو النعوت لهذا الرجل لا يغير شيئا. ابن إسحاق، محمد إسحاق سماه أبو النضر، عطية بن سعد العوفي سماه أبو سعيد، ينادي عندما يروي عنه يقول قال أبو سعيد. وحماد بن أسامة سماه حماد بن السائب، وفي النهاية هو شخص واحد، هو محمد بن السائب، هو محمد بن السائب الكلبي. فمحمد بن السائب الكلبي هو حماد بن السائب الكلبي، هو أبو النضر، هو أبو سعيد. ومشهورة قصته مع عطية بن سعد العوفي لما كناه بأبي سعيد. وعطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري صحابي، فيقول حدثني أبو سعيد العوف، أبو سعيد الخدري، قال أبو سعيد الخدري وكذا، ثم كنا محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد، فكان يقول وقال عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالناس تفهم أن تسمع أبو سعيد وهو يروي كثيرا عن أبي سعيد الخدري، فالناس تفهم أن أبا سعيد هو من؟ هو الصحابي الخدري، حتى اكتشف أهل العلم أمره وأنه هذه الروايات يروي كثيرا منها عن أبي سعيد الذي هو محمد بن السائب الكلبي الذي لا يعرف بأبي سعيد أصلا، لا يعرف بأبي سعيد، وإنما أراد تدليسه، ولذا البعض اتهم عطية بن سعد العوفي بالكذب والعبث، فرد حديثه كله مطلقا وقال أنه يتقصد هذا الأمر أن يلبس على الناس بهذا المتهم بالكذب في الصحابي أبي سعيد الخدري، إذ تواطأ معه على أن يكنيه بأبي سعيد وليست كنيته، حتى يلتبس الأمر على الناس فيظنونه أبا سعيد الخدري. والمشترك بين محمد بن السائب الكلبي وعطية بن سعد العوفي، المشترك بينهما أنهما كلاهما في تشيع، ويروي كثيرا من الأحاديث التي في آل البيت عن طريق محمد بن السائب الكلبي ويكنيه بأبي سعيد فيظن البعض أنه الخدري، حتى تنبه العلم ذلك فردوا رواية عطية ابن سعد العوفي، ردوا روايته خاصة إذا لم يصرح بالسماع وذكر أبي سعيد الخدري باسمه، فهو مدلس وفي الوقت ذاته يعني متشيع وفيه ضعف، يعني جمع الشر من جوانب ثلاثة: تشيع وعنعن وتدليس وضعف لعطية بن سعد العوفي. نعم. بعد ذلك أفراد العلم، علم الاسم، قال: وعني بالأفراد سمن أو لقبا أو كنية نحو لبي بن لبا أو من دل عمر، وكثر النص في الميم أو أبي معيد حفص. أفراد العلم يعني اسم غير متكرر، أفراد يعني أسماء نادرة، يعني الأسماء النادرة لا تتكرر، يعني مثلا خنبش، من فيك اسم خنبش؟ أسماء لا تتكرر، أسماء نادرة، أسماء نادرة اعنى بها حتى تحفظها، يقول هذه الأسماء النادرة التي لا تتكرر، ما في اثنين نفس الاسم هذا. قال: وعني بالأفراد سمن أو لقبة، سمن يعني أسماء، سمن يعني أسماء، أو لقبة أيضا ألقاب لا تتكرر. قال: أو كنية نحو لبي بن لبا، اسم لبي واسم أبوه لبا، هو اسم لبي وأبوه اسمه لبا، قال هذا احفظه يعني لأنه ما يتكرر هذا فيحفظ. أو من دل عمر، هو عمرو بن علي العنزي اشتهر بمندل، أيضا يقول اسم مندل نادر، ما يسمى مندل إلا هو واحد، لكن درج على كتب الجرح والتعديل مثلا لبي تلقى واحد، لبا تلقى واحد، مندل تلقى واحد، وهكذا. قال: أو مندل عمرو، مندل هو عمرو، يعني يريد أن يقول أو مندل وهو عمرو، وهو عمرو ذاك رفعت. أو مندل عمرو وكسر النص، لأن البعض يقول مندل بفتح الميم مندل، والأكثر مندل بكسر الميم، وكسر النص في الميم أو أبي معيد حفص، أبو معيد هو حفص بن غيلان، اسم كنيته أبو معيد، كذلك هذه الكنية يعني ما تجد لها تكرارا، فيقول اهتم بهذه الأمور. نعم. بعد ذلك تكلم عن الأسماء والكنى، قال وعني أيضا يعني اعتني اعتني وعني بالاسمى والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع أو عشر قسم من اسمه كنيتهم فرادا نحو أبي بلال أو قد زاد نحو أبي بكر بن حزم قد كنى قد كني أبا محمد بخلف فافطني والثاني من يكنى ولسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري ثم كنا الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعدد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلمي. هذه الأقسام يعني أقسام أصحاب الأسماء والكنى الأسماء والكنى يعني من عرف باسمه من عرف بكنيته من تعددت كناه من تعددت أسماؤه من عرف باللقب من تعددت ألقابه وهكذا. طبعا هذه مهمة حتى لا يختلط على الناس حتى لا يكون اختلاط على الناس. لماذا؟ قد يذكر الرجل يعني مثلا رواية عن سفيان ابن عيينة عن أبي هلال المكي سفيان بن عيينة عن أبي هلال المكي سفيان هو أبو هلال المكي سفيان هو أبو هلال المكي فيقول سفيان بن عيينة عن أبي هلال المكي طيب عن هذه جاءت بالغلط وهما شخص واحد فجعل شخصين لأنه لا يعرف كنا الرواة لا يعرف كنا الرواة وكان يختبرون الناس بذلك. حتى ذكر أن ابن دقيق العيد لما أجاز الإمام الذهبي بالتحديث اختبره بهذا الاختبار قال له أبو محمد الهلالي أبو محمد الهلالي أنا قلت أبو هلال لا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة قال أبو محمد الهلالي عن أبي حميد عن الطويل عن الطويل عن أبي حمزة الأنصاري يلا فسر. فقال لأبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن الطويل البصري حميد الطويل عن أبي حمزة الأنصاري أنس بن مالك. قال الآن اذهب فحدث خلاص نجحت في الاختبار اذهب فحدث الآن. فمعرفة الألقاب والكنى مهمة من حيث الإنسان لا يختلط عليه الاسم بالكنية كما ذكر أنه روى أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر. عبد الله بن شداد هو أبو الوليد هو أبو الوليد فأخطأ بعض الرواة فقال عبد الله فجعل الشخص الواحد شخصين وهذا لعدم معرفته. لكن لو كان يعرف الكنى لعلم أن أبا الوليد هو عبد الله بن شداد. فهذا يعني بيان أهمية هذا الأمر. قال وعني بالاسم والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع أو عشر قسم يعني الشيخ من هو ابن الصلاح يقول الشيخ ابن الصلاح جعلها تسعة أقسام أو عشرة أقسام تسعة أقسام أو عشرة أقسام بدأ بهذه الأقسام. قال من اسمه كنيتهم فرادة اسمه كنيته نحو أبي بلال أو قد زاد يعني قسما آخر في هناك أناس اسمه كنية أبو بلال الأشعري أبو بكر بن عياش أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما له اسم اسمه كنيته اسمه أبو بكر اسمه أبو سلمة يعني ليست كنية هذا الاسم الاسم أبو سلمة أم البنين، اسمها أم البنين ليس لقبا ولا كنية. فأحيانا الكنية هي الاسم، هذا قسم أن الكنية هي الاسم، فيخطئ البعض يظنها كنية ويبحث عن الاسم، لا هو الاسم، هذا هو اسمه. قال من اسمه كنيته انفرادة، ما عنده كنية ثانية. طيب، لكن البعض يظنهم اثنان، نحو أبي بلال أو قد زاد، يعني قسما آخر، نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف ففطني. أبو بكر أو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر هل هو اسمه أو كنيته؟ هل اسمه محمد بن عمرو بن حزم أو اسمه أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم؟ يعني هذا الخلاف الآن، أي هذا اسم أو كنية؟ أبو بكر هل هو اسم أو كنية؟ لأنه ينادى أيضا بأبي محمد، يكنى بأبي محمد، فقالوا أبو بكر اسم وأبو محمد كنية، أبو بكر اسم وأبو محمد هي الكنية. نعم، قال نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف ففطني. والثاني، القسم الثاني الآن، القسم الأول من كان اسمه كنيته، والثاني من يكنى ولسم الندري، نحو أبي شيبة وهو الخدري. أبو شيبة الخدري صحابي غير أبي سعيد الخدري، الخدري عائلة، أبو شيبة الخدري صحابي، يقول لا يعرف إلا بأبي شيبة، هذه كنيته، لكن ما اسمه غير معروف، اسمه غير معروف. طيب، والثاني من يكنى ولسم الندري، نحو أبي شيبة وهو الخدري. ثم كنى الألقاب والتعدد، نحو أبي الشيخ أبي محمد. أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر، يقال لأبو الشيخ ويقال لأبو محمد، فهذه كنية وهذه كنية، أبو الشيخ وأبو محمد. وهذا قد يحدث أن بعض الناس يكون له أكثر من كنية، بعض الناس يكون له أكثر من كنية، وهذا يحصل حتى اليوم، يحصل أن بعض الناس له أكثر من ولد، أو تكون له بنت مثلا فيكنى بها ثم يأتيه ولد، فبعضهم يناديه بابنته وبعضهم يناديه بولده، بعضهم قد يكون يعني يكنى بكنية ويسمي ولده على غير ما كني به. يعني أنا أعرف شخصا نادي أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز أول ما رزقه الله رزقه بنتا، فصار البعض يناديه بابنته أبو فلانة، نسيت اسم بنته الآن، نفض شريفة مثلا، يقال لأبو شريفة مثلا، وحنا ناديه الحين مجموعة أبو عبد العزيز، لما رزق ولد سماه ناصر ما سمى عبد العزيز. فالآن لو نادينا أبو عبد العزيز مصيبون، مصيب. لو نادينا أبو ناصر هو، لو نادينا أبو شريفة فله أكثر من كنية، فأبو عبد العزيز هو أبو ناصر هو أبو شريفة. فالقصد إذن قد تتعدد الكنى لشخص واحد. ثم كنى الألقاب والتعدد، نحو أبي الشيخ أبي محمد، وابن جريج بأبي الوليد، وخالد كني للتعديد. ابن جريج مشهور، تلميذ ابن عباس عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان يكنى بأبي الوليد ويكنى بأبي خالد، له كنيتان، ابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. فقد البعض لأنه لا يعرف أن له أكثر من كنية فيظن أن أبا الوليد غير أبي خالد، هما واحد، لكنه أحيانا يكنى بأبي الوليد وأحيانا يكنى بأبي خالد. وهذا النوع الرابع، هذا النوع الرابع. إذا النوع الأول اللي هو من لا ليس له اسم بل كنيته هي اسمه، النوع الثاني من يكنى ولا ندري ما اسمه كشيبة، كأبي شيبة عفوا الخدري، الثالث من كانت له أكثر من كنية كأبي محمد وأبي الشيخ، من وابن جريج تعديد الكنى، هناك لا يعرف أبو الشيخ أو أبو محمد، هناك تعديد، ابن جريج له أكثر من كنية، أبو الوليد وأبو خالد، ثم ذو الخلف كنا وعلما، أسماؤهم وعكسه وفيهما. ذو الخلف كنا وعلما، ذو الخلف يعني اختلفوا في كناهم، ذو الخلف يعني الذين اختلفوا في كناهم، هل هذه كنيته أو ليست كنيته؟ هذا كثير أن يختلف في الكنية، ما هي كنية فلان؟ لا، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. الذين اختلف في كناهم وعلما، أسماؤهم يعني أيضا في أسمائهم، وعكسه، عكسه يعني من علمت كناهم وعلمت أسماؤهم، من علمت كناهم وعلمت أسماؤهم. وفيهما، فيهما أي في هذه وهذه، يعني إما يكون الاختلاف في الأسماء، إما يكون الاختلاف في الكنى، وإما يكون الاختلاف في الأسماء والكنى. هذه ثلاث أنواع، اختلاف في الكنى، بعضهم يقول هذه كنة، بعضهم يقول هذه كنة. اختلاف في الأسماء، يعني كمثال أسامة بن زيد الصحابي، أسامة بن زيد يقال هو أبو زيد، وقال بعضهم لا هو ليس أبو زيد، هو أبو محمد، وبعضهم يقول أبو عبد الله، بعضهم يقول أبو خارجة. ليس للتعداد وإنما الاختلاف، مختلفين. عبد الملك بن جريج للتعداد، له عنده وليد وعنده خالد، فيقال لأبو الوليد ويقال لأبو خالد. لكن أسامة بن زيد مختلف في كنيته، هل هو أبو محمد؟ هل هو أبو زيد؟ هل هو أبو عبد الله؟ هل هو أبو خارجة؟ مختلف في الكنى، وكذلك مختلف في اسمه، كأبي هريرة مثلا. أبو هريرة معروف بكنيته، لكن ما اسمه؟ خلاف كبير في اسم أبي هريرة، غير معروف اسمه يعني على القطع واليقين. فإذا الخلف إما في الكنى كأسامة بن زيد، أو الخلف في الأسماء، الكنى معروفة لكن الأسماء غير، أو فيهما، يعني مختلف في اسمه وكنيته. قالوا مثل سفينة، سفينة مولى النبي، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف في اسمه. هل قالوا سفينة لقب، سماه النبي سفينة لأنه كان يحمل أشياء كثيرة فسماه سفينة، قال أنت سفينة. طيب ما اسم سفينة؟ قيل صالح وقيل عمير، سفينة مختلف في اسمه، هل اسمه صالح أو اسمه عمير؟ طيب أبو من؟ قال أيضا مختلف، قيل أبو البختري وقيل أبو عبد الرحمن. إذن هناك من اختلف في الكنية كأسامة بن زيد، هناك من اختفق على الكنية، اختلف في الاسم، يعني أسامة بن زيد الاسم معروف لكن الخلاف في الكنية. أبو هريرة العكس، الكنية معروفة الاختلاف في الاسم، سفينة مختلف في الاسم ومختلف في الكنية أيضا، هذا النوع السابع. طيب إذن الخامس الاختلاف في الكنية، السادس الاختلاف في الاسم، السابع الاختلاف في الكنية والاسم. قال وعكسه، وعكسه وذو اشتهار بسمي، وعكسه أبو الضحى لمسلم. عكسه يعني الأصل اللي هو من يعرف اسمه تعرف كنيته، هذا غالب الرواة، غالب الرواة يعرف اسمه تعرف كنيته. مالك بن أنس كنيته أبو عبد الله، محمد بن إدريس كنيته أبو عبد الله، خلاص معروف كنيته معروف اسمه، هذا هو الأصل. هذا النوع الثامن الذي لم يختلف في كنيته ولم يختلف في اسمه. وذو اشتهار بسمي، ذو اشتهار يعني باسمه، أي اشتهر باسمه، اشتهر باسمه، خلاص معروف باسمه، لا يعرف يعني لا ينادى بالكنية، ينادى بالاسم. يعني حتى لو سئل البعض قال ما اسمه، قال والله ما ندري، أو عفوا ما كنيته. مثل طلحة بن عبيد الله، قليل تأتيك رواية عن أبي محمد التيمي، قليل، غالبا يذكر باسمه طلحة. الزبير بن العوام ما يقال عن أبي عبد الله بن العوام، نادر، أكثر هي يذكر باسمه. أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عندما يروى عنه يقال الحسن، فهذا الذي اشتهر بالاسم، له كنية ومعروفة كنيته لكن ينادى باسمه مباشرة، ينادى باسمه، فيقال طلحة، يقال الزبير، يقال الحسن بن علي، اشتهر بالاسم. نعم. وعدسه وذو اشتهار بسمي، يعني بسمي يعني بالاسم، بسمي يعني بالاسم. قال وعكسه أبو الضحى لمسلمي، يعني مسلم ابن صبيح أبو الضحى، أكثر شيء يقال أبو الضحى، ما يقال مسلم بن صبيح، مع أن اسمه معروف، لكن أكثر ما ينادى بكنيته، واسمه معروف لكن اشتهر بأنه ينادى بكنيته. وفي غيره كثير، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني، عائذ بن عبيد الله، يعني اسمه معروف لكن خلاص لا ينادى إلا بالكنية، لكن ليس كأبي هريرة ينادى بالكنية لكن اسمه إيش؟ مختلف فيه، غير معروف، لكن هذا اسمه معروف لكن مع هذا لا ينادى إلا بالكنية. أبو الزناد مثلا عبد الله بن ذكوان، أكثر شيء أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان معروف لكن اشتهر بمناداته بالكنية. نعم، مثل عبد الله بن مسعود مثلا، ما عبد الله بن مسعود ما يقال أبو عبد الرحمن، قليل يقال أبو عبد الرحمن. عبد الله بن عباس أحيانا يقال أبو العباس لكن أكثر شيء عن ابن عباس. عبد الله بن عمر ما يقال أبو عبد الرحمن، قليل، غالبا عبد الله بن عمر، وهكذا، يعني اشتهر بالاسم. نعم، بعد ذلك تكلم عن الألقاب، فقال واعني بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف، أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكره الملقب، وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر. يقول المؤلف، يقول اعتني أيضا بالألقاب، اعتني بمعرفة الألقاب. ليش؟ يقول ربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، يعني لضعف علمه يظن أن اللقب اسم، طيب، فلا يفرق بين اللقب والاسم فيجعلهم اثنين، لأن أحيانا يقال مثلا حدثنا غندر محمد بن جعفر ثم يضع بينهما عن ويجعل غندر شخص ومحمد بن جعفر شخص، وغندر هو اللقب لمحمد بن جعفر، أو بندار محمد بن بشار فيضع بينهما عن فيقول بندار عن محمد بن بشار، بندار هو محمد بن بشار وغندر هو محمد بن جعفر. فلذلك معرفة الألقاب مهمة حتى لا نجعل الراوي راويين. قال وعني بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، يعني ضعف علمه، نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن. يقول عبد الغني المقدسي ابن سعيد، عبد الغني بن سعيد المقدسي، يقول رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان. الأول يقول معاوية بن عبد الكريم، معاوية بن عبد الكريم كان يسافر إلى مكة وضيع الطريق، فقالوا ضل الطريق إلى مكة فسموه الضال، فيقول حدثني الضال، فلما تسمع الضال اسم قبيح، لأن غالبا الضال يعني عن الدين، هو الضال عن الطريق، ضل الطريق لكن ركبت عليه خلاص الضال، سمى الضال عبد الله بن عبد الكريم، معاوية بن عبد الكريم الضال، والمقصود بالضلال هنا ضلال الطريق وليس ضلال الدين. والثاني يقول عبد الله بن محمد سمي الضعيف وكان جسمه ضعيفا، لكن عندما تسمع راوي حديث يقول ضعيف، حدثنا الضعيف، يعني شنو؟ حديث ضعيف، يعني ضعيف في الرواية، الضعيف يقول هو ثقة جليل لكن ضعيف. فالذي ليس عنده خبرة بهذه الأمور لما يقرأ يقول حدثنا الضعيف، حكم عليه بضعفه خلاص، هو الضعيف، رجل اسمه الضعيف أو لقي بالضعيف. وهذه الألقاب التي يلقب بها الرواة أحيانا تكون حسن أحيانا تكون قبيحة، مثل قبيح الضال والضعيف. قال نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكره الملقب، يعني إذا كان يكره الملقب بهذا اللقب إذا كان يكره هذا اللقب لا يلقب به، يعني مثل ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، علية جدته وكان يكره ذلك، يقول أنا إسماعيل بن إبراهيم لا تجيبون علية لا تنسبوني إلى جدتي، لكن اشتهر بهذا رحم الله تبارك وتعالى. مثل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب لقبه النبي بأبي تراب وصارت أحب الكنى إليه مع أنه أبو الحسن، ابن أبي طالب أبو الحسن، لكن لما لقبه النبي بأبي التراب صار هذا اللقب أحب إليه من كل لقب، وكان يفرح إذا نودي بأبي التراب لأنه لقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خلاف كنيته المشهورة وهي أبو الحسن. قال وربما كان لبعض السبب كما قلنا في أبي التراب، يعني لقبه النبي بذلك، أو السبب اللي هو محمد بن جعفر غندر، قالوا شعبة لقبه بغندر لأنه كان يعني كثير الحركة مزعج كما يقول، فقال أنت غندر يعني مزعج، فمشت عليه غندر لا ينادى إلا بغندر. وصالح جزرة لما أخطأ في اسم فسماه جزرة فقال أنت صالح جزرة، مشت عليه صالح جزرة، من هي غلطة ومسكين ابتلش فيها صارت لقبا عليه يلقب بجزرة، أي اللي قال جزرة اللي قال جزرة ومشت عليه. ومن الغريب يعني طرائف الآن، يعني أنا قلتها أكثر من مجلس لا بس نقولها مهمة، هنا في بيت في الكويت عندنا أسرة كريمة، أسرة الطراروة، أسرة في الكويت قال لهم الطراروة، لما تسمع الطراروة يعني الذين يطرون يطلب المال طراروة، فلما تسمع هذا الاسم تقول هذا كانوا يطرون يعني يسألون يشحدون، لكن العكس هو الصحيح، الفقراء كانوا يذهبون إلى هذا البيت، الفقراء الشحاذ يذهبون إلى هذا البيت ويعطون الفقراء يكرمون الفقراء، فيجتمع الفقراء عند باب البيت فيخرج صاحب البيت ويعطيهم، فلكثرة تواجد الفقراء في هذا البيت قال لي هذا البيت اللي فيه الطراروة الذي يجتمع فيه الطراروة البيت اللي... ثم صار لقبا على البيت نفسه فصار يقوم بيت الطراروة، والآن أسرة الطراروة معروف عائلة الطراروة، مع أنهم ما طروا هم يعطون الطراروة لكن مشت عليهم هذا الاسم، يعني الاسم قبيح لكن هم ما كانوا كذلك، كانوا يكرمون الناس ولكن صار عليهم اللقب، الآن صار هم يلقبون بالطرارو لأنهم كانوا يكرمون الطرار يعطون الطرارين فصار اللقب عليهم. فليس على كل حال أن اللقب يكون على من على الشخص على حقيقة، لكن قد يكون يعني لقي به على غير ذلك، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى عند المؤتلف والمختلف، لكن ننبهكم بما أن المحاضرة القادمة هي الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، وبقي علينا قريب من 100 بيت، فنبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الساعة 4:30 إن شاء الله تعالى، مناسب لكم ها؟ إن شاء الله نبدأ 4:30 إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.